بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كنا قد رأينا في الحصة الأولى من مقرر هذه المادة للسداس الثاني فضل مكانة التوحيد، وأن التوحيد هو الحكمة أو هي الحكمة التي لأجلها خلق الله الجن والإنس، ولأجلها أرسل الرسل وبعث وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وبها قامت السماوات والأرض، وأن توحيد الله تبارك وتعالى هو حقه جل وعلا على عبيده، وأن الله تبارك وتعالى من كرمه وفضله وتمام إنعامه على خلقه أن أوجب على نفسه حقا لعباده بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا عرفت التوحيد وأنه أول الواجبات على المكلف، ناسب أن تعلم أن هذه الحسنة أي حسنة التوحيد هي أفضل حسنة على الإطلاق، وأن من تحققها وحققها وعاش بها وعاش لها ومات عليها، فإن له في ميزانه يوم القيامة حسنة عظيمة لا تضاهيها حسنة، بل إذا صحت وخلصت من شوائب الشرك الأصغر، ومن شوائب البدع، ومن شوائب كبائر الذنوب، فإنها تطيش بسجلات الذنوب والمعاصي كثرت ما كثرت. لذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله فضل هذه الحسنة وفضل هذا التوحيد، فعنون لذلك بقوله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والفضل هو المزية والمنزلة والمكانة المرموقة، وهذا لا يخفاكم هو ما يتميز به التوحيد، فهو أفضل الفضائل على الإطلاق، بل كل الفضائل بعده هو أساسها وشرطها. لذلك يذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط الصلاة والصوم والحج وكسب الحسنات وتكفير السيئات، من شروطها الإسلام، وأصل الإسلام وأصل الدين وأساس الملة هو توحيد الله تبارك وتعالى، فلا إسلام لمن لا توحيد له، ولا إسلام لمن لا يفرد الله جل وعلا بالعبادة. فمما يفضل مما يبين فضل هذا التوحيد، قبل أن ندخل إلى الأدلة التي يذكرها المصنف رحمه الله، هو أمر بدهي، أمر معلوم لدى الجميع إن شاء الله، وهو أن هذا التوحيد هو أصل الإسلام، وهو أول ما دعا إليه الرسل. ويبين هذا أنه شرط لكل عمل صالح، وأن كل عمل صالح بدونه لا يكون صالحا، بل يكون قصاراه أنه إتعاب للنفس وإجهاد لها من غير طائل. فالتوحيد هو أصل الدين وأساس الملة وشرط قبول العمل، مع الشرط الثاني وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل من جهة الزمان والمكان والهيئة والكيفية والعدد، فهذان هما شرطا قبول العمل. الشرط الأول إخلاص الدين لله، وهذا هو التوحيد. والشرط الثاني هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل، وهذا يكون الاتباع كما قلت في العدد والهيئة والكيفية والزمان والمكان، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا قيل هي ما الموصولة، أي والذي يكفره التوحيد من الذنوب. وقيل الماء هذه مصدرية، أي فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وعلى كلا التقديرين فإن التوحيد متى صح في القلب ونطق به اللسان وانقادت له الجوارح عملا وانقيادة، فإن كل ذنب مهما عظم وجل فإنه يكفر ويغفر ويعفى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الواحد في كتابه أسباب النزول عن ابن مسعود أن الصحابة لما نزلت هذه الآية خافوا منها واستشكلوها وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بذلكم. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح، أو قال: ألم تسمعوا إلى لقمان وهو يعظ ابنه لما قال له: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فالصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فحملوا الظلم هذا على العموم، ظلم، لأن الظلم ثلاثة أنواع أو ثلاثة أجناس: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك. والإنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالصحابة كان هذا وجه استشكالهم للآية، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا سبب النزول، كذلك ذكره البخاري في صحيحه. فالصحابة شق عليهم ما ظنوه أن الظلم الذي يشترط عدمه لتتحقق الأمن والاهتداء هو ظلم النفس أو جميع أجناس الظلم. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك هو ظلم في كتاب الله تبارك وتعالى، فالذي يعدم الأمن التام والاهتداء التام هو الذي يخلط إيمانه أي توحيده بظلم. وهذا معنى قوله لم يلبسوا، واللبس هو الخلط. فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يخلط إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك. فمن لم يخلط إيمانه بظلم الشرك كان من أهل الاهتداء وكان من أهل الأمن. وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا مطلق الأمن ومطلق الاهتداء كمطلق الاصطفاء الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة فاطر في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فعم الله جل وعلا ميراث أو توريث الكتاب لهؤلاء الأصناف الثلاثة وأضافهم لنفسه في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فبدأ بالظالم لنفسه، ثم ثن بالمقتصد، ثم ثلث بالسابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء الثلاثة: الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات ولكن معه أصل التوحيد والإسلام، وكذلك المقتصد الذي عنده أصل التوحيد والإسلام ولكنه اقتصر على الواجبات فعلا وعلى المحرمات تركا ولم يزد على ذلك، والثالث هو السابق بالخيرات الذي مع ما عند المقتصد زاد بفعل المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. فهؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم مصطفون وأورثهم الله جل وعلا الكتاب. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب منه ولم يشأ الله أن يغفر له، كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وهذا الجزاء إذا كان صاحب الذنب مكثرا من الذنب ولا يتوب ولا يستغفر لابد أن يجزى به، وهذا لا يمنع أن يكون في الآخرة من أهل الأمن وأهل الاهتداء. لذلك سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أينا لم يعمل سوءا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب أي تتعب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. فمصائب الدنيا مكفرات لما يفعله الموحد من الذنوب ومن السوء، حتى إذا وافى ربه يوم القيامة وافاه مكفرة ذنوبه معفوا عنها، فيكون من أهل الأمن التام والاهتداء التام في الآخرة. وهنا لابد في هذا المقام أن نفرق بين الاهتداء التام والأمن التام، أو بين الاهتداء بين الأمن والاهتداء التام أو المطلق، وبين مطلق الأمن والاهتداء. فمن عنده كبائر ذنوب مات عليها أو شرك أصغر مات عليه ونحو ذلك مما لا يغفره الله تبارك وتعالى أو لم يشأ أن يغفره، فهذا له مطلق الأمن والاهتداء باعتبار أنه لم يلبس إيمانه بالظلم الأكبر اللي هو الشرك الأكبر، فهذا مصيره إلى الأمن والاهتداء في النهاية بأن يعذب بقدر ما عنده من الذنوب التي لم تغفر، ثم يكون من أهل الأمن والاهتداء في الآخرة. فهذا له مطلق أمن واهتداء ومطلق اهتداء. وأما الذي له الأمن التام والاهتداء المطلق فهو الذي خلص من أجناس الظلم الثلاثة: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس بالذنوب التي هي دون الشرك. فهذا هو التفصيل الوارد في الآية، فأرجو أن يضبط. وهذا يبين لك فضل التوحيد، وأنه من تلبس به، وأن الإنسان كلما حقق التوحيد فإنه يكون نصيبه من الأمن والاهتداء بقدر ما حقق من التوحيد. وكلما نقص من ذلك نقص أمنه واهتداؤه. وهنا كذلك مما ينبغي التنبه له الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء. فالشيء المطلق أي الكامل الذي ليس فيه نقص، فيقال الأمن الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان أي أصل الإيمان الذي عنده إيمان ولكنه ناقص أو يشوبه شيء، فهذا يسمى مطلق إيمان أي عنده أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق فيراد به الإيمان التام الكامل. وكذلك الأمن المطلق ليس هو مطلق الأمن، فينبغي أن ينتبه لهذا الفرق الدقيق. فمن ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، فإن الظلم لا ينفع للأمن والاهتداء على الإطلاق. أما الظلم الذي لا ينفع للأمن والاهتداء على الإطلاق فهو ظلم الشرك. فالظلم المطلق هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والاهتداء المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والاهتداء إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. فالظلم المطلق التام يرفع الأمن والاهتداء التام، وأما ولا يمنع أن يكون الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. فهذا الذي قلت أنه ينبغي أن ينتبه له. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. ما معنى هذا؟ أن الظلم المطلق الذي هو الشرك الأكبر يقابله الخوف المطلق والضلال المطلق، والظلم ومطلق الظلم بالذنوب وفيما دون الشرك له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، فينقص من أمنه واهتدائه بقدر ما نقص من الذنوب والمعاصي. وهذا مما يبين لك فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأنه سبب للأمن والاهتداء، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ثم قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الحديث حديث عظيم، وذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وأنه فيه أصول الاعتقاد التي من تحققها كان من أهل الجنة، وكفرت عنه كل خطيئة، ونال كل فضل في الدنيا والآخرة. فهذا حديث عظيم ينبغي للإنسان أن يحفظه. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف أي الأحرف الجمل اليسيرة على ما يباين جميعهم، أي من أديان المشركين والدهرية واليهود والنصارى والغلاة والجفاة. فهذا الحديث حديث عظيم. فقوله عن عبادة بن الصامت، هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري أبو الوليد بدري، وأحد النقباء وهو من مشاهير الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، شهد أي اعتقد ما دلت عليه وتيقنه، ثم نطق به إعلانا، ثم انقاد بجوارحه لمدلولات تلك الشهادة التي شهدها. فمن تكلم بهذه الشهادة عارفا لمعناها، عاملا لمقتضاها ظاهرا وباطنا، إذ لا بد في الشهادتين من العلم واليقين والانقياد وبالعمل بمدلولها، كما قال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من الشهادة بالحق مع العلم، ولا بد من العمل، كما قال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. وهذا من اليقين لما دلت عليه، وهذا من العمل، لأن من مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله العمل. ومن أخص العمل أمران: عبادة الله وحده قولا واعتقادا وعملا، والبراءة من الشرك وأهل الشرك، مع إخلاص القول لله وإخلاص العمل لله، سواء قول القلب واللسان أو عمل القلب والجوارح. فبغير ذلك فشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بإجماع المسلمين. ومن يراجع الشرح الذي أرشدتكم عليه، تيسير العزيز الحميد، يجد بسطا في هذا المعنى. ومشاهد هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد. مضمون هذه الشهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها كما لا يخفاكم: لا معبود حق إلا الله، فالله المستحق للعبادة وحده، كما مر معنا في حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا معبود حق إلا الله، وأن ما عبد من دونه هو الباطل، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والعبادة كما مر معنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا هو حد العبادة. فكل أمر يحبه الله ويرضاه، سواء كان قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، فهو عبادة. فصرفه لغير مستحقها فهو شرك بالله تبارك وتعالى. لذلك كان من شروط قبول شهادة أن لا إله إلا الله هو العلم بهذه المعاني. لذلك كان علم التوحيد هو أجل العلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، ومعلومات هذا العلم هو بيان حق الله تبارك وتعالى وما يحققه، وبيان ما يناقض هذا الحق ويحبطه. فالإنسان كما قال: يعلم الخير ليعمله، ويعلم الشر ليحذر الوقوع فيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أو قال: مخافة أن أقع فيه. فمعنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق إلا الله، نفي وإثبات. ثم أكد هذا النفي والإثبات بقوله: وحده لا شريك له. فقوله وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بعثه الله تبارك وتعالى بمكة على رأس الأربعين، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وهاجر إلى المدينة، وفيها شرع الله له الصلاة، وفيها فرض الله عليه الزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومات بها وبها دفن، وقبره معلوم سنة 11 للهجرة، وأكمل الله به الدين كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وتركها على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك كان معنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وامتثال واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، فكن منها على دراية، واحفظ هذه الجمل الأربعة وكررها، واجعل قلبك يتيقنها، واجعل لسانك وبدنك يعمل بمقتضاها، حتى تحقق شهادة أن محمد رسول الله. إذا قيل لك: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ فقل: معناها أو مقتضاها طاعته فيما أمر. فقل معناها هذه الجمل: أولا تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا تبين لك هذا علمت مقدار ما تتضمنه الشهادتان من العلم الغزير. شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا فيها تحقيق التوحيد والإخلاص والإنابة والحذر من الشرك والرياء والسمعة وابتغاء الدنيا بعمل الآخرة. وشهادة أن محمد رسول الله فيها بيان الوسطية، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول لا يعبد، ونبي لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، فيعمل الإنسان بطاعته ويهتدي بهديه ويستن بسنته، ويحذر المعاصي ويحذر البدع التي هي أعظم خطورة من المعاصي، لأنها تزيد في الدين وتقول على الله بعض الأقاويل، وفيها رمي لله تبارك وتعالى بالنقص حاشاه جل وعلا، ورمي لنبيه صلى الله عليه وسلم بالكتمان. لإذ لازم المبتدع أو لازم من يعمل بالبدع هو لازم حاله أنه يقول: هذا الأمر الذي ابتدعته لكم وأحدثته لكم هو من دين الإسلام الذي لم يبلغه الله ورسوله وحاشاه جل وعلا، أو الذي كتمه محمد صلى الله عليه وسلم أمته. وهذا هو حال المبتدع، لأنه يزيد في دين الله ما ليس منه، وقد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. لذلك قال مالك رحمه الله كلمة وجيزة بليغة في هذا المعنى، فقال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، ذلك بأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لذلك استفضت في بياني معاني ما تتضمنه الشهادتان، حتى ما تتضمنه الشهادتان، حتى يتبين لك عظم ما فيها من العلم وخطورتها ومكانتها، فليست مجرد كلمات تقال، وإنما هو اعتقاد ويقين ونطق وإعلان وعمل وانقياد. وأن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وهذا عيسى بن مريم خلقه الله تبارك وتعالى من أم بلا أب، فتمت بخلقه القسمة الرباعية، فخلق الله تبارك وتعالى من بلا ذكر وأنثى، وخلق من ذكر بلا أنثى، وخلق من ذكر وأنثى، وتم القسمة الرابعة أن خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، فهو عبد الله ردا على النصارى الذين قالوا هو ابن الله، أو الذين قالوا هو الله، أو الذين قالوا هو ثالث ثلاثة، فهو عبد الله كما نطق هو عليه الصلاة والسلام أول ما نطق قال: إني عبد الله آتاني الكتاب. ورسوله، وهذا فيه رد على اليهود الذين رموه بكل بهتان ورموا أمه بكل عظيمة واتهموه عليه الصلاة والسلام. فدين الإسلام وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود، وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمته أي خلقه بالكلمة وليس هو عين الكلمة. فهذا مما استدلت به المعتزلة على أن الكلام مخلوق، وهذا لا دليل لهم فيه، لأن عيسى ليس هو الكلمة وإنما خلق بالكلمة، فالله تبارك وتعالى قال له كن عيسى، فهذه الكلمة التي من الله تبارك وتعالى ابتداء صدرت ابتداء هذه من كلام الله تبارك وتعالى. مفعولات هذه الكلمة ومقتضيات هذه الكلمة هي المخلوق، كما لو قال الله تبارك وتعالى كن مطرا أو كن خلقا، فالكلمة ليست بمخلوقة، وأما مقتضيات الكلمة ونتائج الكلمة وموجبات الكلمة هي المخلوق، فهذا مما يرد به على المعتزلة. وأن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي وروح من خلقه وروح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. والجنة حق والنار حق، وهذا فيها رد على الدهرية الذين ينكرون البعث بعد الموت للجزاء والحساب، وأن النار حق الجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل، أي من تحقق هذه العقائد وحققها فإن عمله وإن قل أدخله الله الجنة. ولماذا؟ لأن معه الحسنة العظيمة والحسنة الأصلية التي بها يكون أصل النجاة. ثم قال ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فهذا فيه تنبيه لشرط من شروط قبول قولك لا إله إلا الله، وهو الإخلاص، وأن تقولها خالصا معتقدا لمعناها، وذلك في قوله يبتغي بها وجه الله. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث وإن صححه الحاكم وابن حبان فهما على تساويهما في تصحيح الأحاديث، لا سيما ما كان من هذا القبيل، فإن في هذا الحديث في إسناده فإن في إسناده مقال، وكثير من أهل العلم بالحديث لا يصححه، وأصل ما دل عليه الحديث وهو فضل لا إله إلا الله لا يخفى، فإن فضلها عظيم، لذلك من قواعد أهل العلم، وهذا لا بد أن تكون منها على بال حتى لا يشبه عليك مشبه يقول لك لماذا هذا الحديث يريده المصنف في كتابه ويستدل به على ما يريد أن يستدل به، فنقول قاعدة أهل العلم أن أصل المعتقد إذا ثبت بأدلة مستفيضة كثيرة صحيحة فإنهم يستروحون ويتساهلون في إرادة ما جاء في معاني ذلك المعتقد من الفضائل من الأحاديث التي لا تصح أو الأحاديث الضعيفة، بشرط أن لا تكون أحاديث واهية، وهذا هو الذي جعل المصنف رحمه الله يذكر مثل هذا الحديث. ولا يخفى أن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت سائر الأعمال في كفة رجحت لا إله إلا الله بتلك الأعمال، كما في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح عند غالب أهل العلم، أن رجلا ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الذنوب، حتى إذا أيقن الهلاك قال الله له إن لك عندي حسنة لا تظلم اليوم شيئا. فخرجت بطاقة تطاير، فقال يا ربي وما تغني هذه البطاقة في هذه السجلات 99؟ فوضعت البطاقة في الكفة الأخرى فتطايشت وتطايرت تلك السجلات 99 ودخل الجنة. وهذا حديث صحيح يبين لك فضل لا إله إلا الله وهو مدلول التوحيد. ثم قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه ورواه الإمام أحمد بلفظ من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. والقراب يقال بضم القاف وقيل القراب، وهو ملء الشيء أو ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. فلو قدرت هذه الذنوب التي يعملها الإنسان قدرت أحجام مادية وملأت الأرض أو قالبت ملئها ثم لقي الله تبارك وتعالى تائبا مستغفرا منيبا بحسنة التوحيد والبراءة من الشرك والإقلاع عنه في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وشيئا هذا نكرة في سياق النفي للدالة على عموم الشرك الذي ينبغي الحذر منه، كبيره وصغيره، كثيره وقليله، خفيه وظاهره. وهذا لا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تبارك وتعالى، وذلك هو القلب السليم الذي قال الله فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة. فتوحيد العبد إذا كمل وكمل إخلاصه لله وقام بشروطه من جهة قلبه ولسانه وجوارحه أوجب له ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق كلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهو الفسوق، ويقولون صاحب الذنوب وصاحب الكبائر ليس بمؤمن ولا كافر إلا أنه في الآخر يخلد في النار، وأن الصواب قول أهل السنة وأن المرتكب الكبيرة لا يسلب عنه اسم الإيمان الذي هو مطلق الإيمان ولا يعطى الاسم المطلق الذي هو الإيمان الكامل الإيمان المطلق، بل يقال مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذه كلمات موجزة في هذا الباب الذي هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. جعلنا الله وإياكم ممن حقق التوحيد بقلبه ولسانه وجوارحه وكان متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في السراء والضراء. وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.